السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ مصطفى، نعم لو سمحت عايزة أسأل سؤال. تفضلي يا أختي. دلوقتي والدي توفى الله يرحمه، ساب لنا بيت 4 أدوار، أخواتي صبيان 3 واخدين 3 شقق وهم شطبوها، فدلوقتي عايزين يحاسبونا على التشطيب بسعر يعني واحد متجوز بقاله 11 سنة، واحد 8 وواحد 4، عايزين يحاسبونا بسعر النهارده، احنا 5 بنات. لما هم سكنوا في البيت استفادوا منه. خلاص، يعني واحد يجلس، يقرب المسافات بينكم ويحسب للسكنه ايجار وللتشطيب ثمن. يعني احنا دلوقتي حقنا ايه؟ طيب ناس دلوقتي تدخل، تسمع من الطرفين وتقضي. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم.